العلاقة بين الآباء والأبناء. 1. العلاقة بين الآباء والأبناء قضية شغلت الناس جميعهم في كل زمان ومكان، لكن القرآن الكريم حدد بجلاء الأسس السليمة التي تحكم العلاقة بين الآباء والأبناء، بحيث لا يتعدى كل حدود الله تعالى في ممارسة هذه العلاقة. 2. هذا لقمان الحكيم يضرب لكل أب المثل الأعلى في الأبوة المدركة بعمق حق الابن على أبيه، فلقد قام بواجبه نحو ابنه خير قيام حين وعظه، وكان أول ما زوده به العقيدة الصحيحة الخالصة من الشرك. فالشرك ظلم عظيم، لأن فيه تسوية الخالق ذي النعم بمن لا يخلق ولا نعمة له أصلا. ويحث لقمان ابنه على مراقبة الله في أقواله وأعماله، صغيرها قبل كبيرها، لأن كل إنسان بما كسب رهين. وينادي لقمان ابنه بعطف آمرا إياه بأداء الصلاة بإخلاص ليصل نفسه بخالقه، وأن يسلك طريق التطبيق العملي للإيمان، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصبر على ما يصيبه في سبيل الله، لأن ذلك مما أوجبه الله. ويرشد لقمان ابنه إلى مجموعة من الأخلاق والأعمال تحقق له حب الله وحب عباد الله، من تواضع للناس واعتدال في مشيته وخفض لصوته، لأن الله لا يحب المتكبرين المختالين الفخورين بأنفسهم، ولأن أنكر الأصوات صوت الحمير. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 3. وإذا كان الأب لقمان الحكيم قد ضرب مثلا أعلى في الأبوة، فإن إسماعيل عليه السلام قد ضرب مثلا أعلى في البنوة. يؤيد ذلك قصة رائعة في القرآن الكريم: لقد كان إسماعيل ابنا صالحا برا بأبيه إبراهيم عليه السلام، وقد بلغ في بره بأبيه أن وافق أن يذبحه أبوه تحقيقا لرؤيا رآها في منامه. وقد بارك الله هذا التجاوب بين الابن وأبيه، فكافأهما بكبش عظيم. يذبح بدل الابن، وبالتالي ارتاح قلب الأب بنجاة ابنه بعد ذلك الاختبار. وكذلك يجزي الله الآباء والأبناء المحسنين أمثال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. 4. وقد سجل القرآن الكريم لإسماعيل أنه شارك أباه في الأذكار وبناء البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وكانا يدعوان ربهما في أثناء البناء. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كان إسماعيل خيرا وبركة لأبيه، فكان مجيئه إلى الدنيا كما ذكر القرآن تحقيقا لدعاء أبيه: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. 5. على أن بر الأبناء بآبائهم لا يعني أن يوافق الأبناء آباءهم ويسيرون على طريقهم ولو ذهبوا بهم إلى الجحيم. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر. لقد أثبت إبراهيم أنه مطيع لله، حيث رفض أن يسير وراء أبيه وقومه في العكوف على عبادة الأصنام، ولم يقتنع بحجة أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين، وأعلن لهم أنهم وآباءهم في ضلال مبين. 6. هكذا بين القرآن الكريم في قصة إبراهيم وأبيه استقلال شخصية الابن ما دام تفكيره سليما صحيحا. ولقد بلغ إبراهيم في ذلك الاستقلال أن تبرأ من أبيه وعدل عن استغفاره له حين تبين له أنه عدو لله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. 7. وليس معنى حب الآباء أبناءهم أن يقبل الآباء الأبناء على علاتهم فيغضون الطرف عن أخطائهم ويطلبون تبريرا لأخطائهم باسم الأبوة الحانية. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام مع ابنه. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.